بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما حدش منكم شامم ريحة حاجة يا جماعة؟ معقولة لسه اسبوع على رمضان ولسه ما شمناش ريحة رمضان؟ لسه ما شمناش ريحة الصيام والفطار والسحور والتراويح؟ لسه ما شمناش ريحة ليل 27 وبكاء ليل 27 والمسجد بيترج بينا من البكاء ليل 27؟ لسه مش شمين. لو اشتقنا بصدق والله هنشم ريحة رمضان. سيدنا يعقوب لما اشتاق لسيدنا يوسف بصدق، ولما فصلت العير، العير لسه خارجة من مصر بالقميص بتاع سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب في الشام، قال ابوهم سيدنا يعقوب وليس في الشام: اني لا اجد ريح يوسف، انا شامم ريحة يوسف ابني عليه الصلاة والسلام. متخيلين لما اشتاق بصدق شم ريحته من المسافة دي كلها؟ لو احنا مشتاقين لرمضان بصدق هنقول اني لا اجد ريح رمضان. انس بن النضر لما دخل غزوة احد قال ايه؟ قال: واها لريح الجنة، اني لا اجد ريح الجنة دون احد. اللي هيشتاق لرمضان بصدق يا جماعة، المشتاقون الى رمضان، هيقولوا: واها لريح الجنة، اني لا اجد ريح الجنة دون رمضان. يا رجالة لسه شهر بالظبط، قدامنا شهر، شهر واحد، شهر واحد بيننا وبين الجنة. لو عشنا الشهر ده وانطلقنا الشهر ده، اخر الشهر ده الجنة باذن الله 30 يوم، ابواب الجنة الثمانية هتتفتح. يعني يا تلحق يا ما تلحقش، هم 30 يوم، يا تلحق يا ما تلحقش. لو انا قلت لك الوقت قدامك شهر تتعب فيه وهتاخد مبلغ يكفيك تصرف طول حياتك، تصبر ولا لا؟ لو انا قلت لك الوقت قدامك شهر تذاكر فيه وهتاخد اعلى شهاده في الدنيا، تصبر ولا لا؟ طب لو انا قلت لك قدامك شهر تعبد الله فيه وبعد كده الجنه، تصبر ولا لا؟ اسبوع واحد يا جماعه، احنا النهارده الخميس، الخميس الجاي رمضان باذن الله، 7 ايام لسه على رمضان. يعني الموضوع بقى ساعات، يعني العد التنازلي دلوقتي بقى ما عادش بالايام، عد الساعات. 7 ايام وابواب الجنه الثمانيه هتتفتح، حدث في غايه الخطوره، الكل بيستعد. في ناس دلوقتي بتستعد بيميش رمضان، اليميش، جبت اليميش ولا لا؟ خزنت قمر الدين ولا لا؟ جبت القطايف ولا لا؟ الوصلة الدش ركبناها ولا لا؟ هو رمضان يحلى من غير الدش ولا ايه؟ وفي التجار الوقت يا جماعه مخازن الرز والزيت والسكر اتملت وبيدوروا على مخازن ثانيه، ليه؟ ده الموسم، ده احنا لو ما كسبناش في رمضان ما نكسبش طول السنه. يعني ناس استعداد تجار الدنيا عشان رمضان، فين استعداد تجار الاخره عشان رمضان؟ فين استعداد طلاب الفردوس الاعلى عشان رمضان؟ فين استعداد طلاب الريان عشان رمضان؟ الاستوديوهات كلها الوقت 24 ساعة في جميع القنوات الفضائية ما بتنامش، ليه؟ رمضان، رمضان، الا برامج رمضان ومسلسلات رمضان وفوازير رمضان. يعني ده استعداد اهل الله والرمضان، فين استعداد اهل الحق الرمضان؟ والله الواحد الواحد كلمة استعداد لرمضان دي مكسوف منها الوقت. يعني لو واحد دخل على مدير الاذاعة التلفزيون دلوقتي قال له خد الملف ده، قال له ملف ايه؟ قال له ده برنامج مسلسل عايزين نعمله في رمضان، عايزين نستعد بيه لرمضان. هيقول هيرميه وبعد كده هيرمي الملف وراه، هيقول له رمضان ايه يا ابني؟ ده كان من 8 شهور الاستعداد لرمضان ده، انت جاي الوقت تعمل لي تمثيليه لرمضان؟ احنا يا جماعه جايين قبل رمضان باسبوع نقول نستعد لرمضان، ده حتى الشياطين بتستعد لرمضان. 11 شهر طلع روحه معاك وطلع روحه معاكي، هيسيبنا كده بسهوله نضيع منه في الشهر بتاع رمضان ده؟ مش هينفع يا جماعه، الشياطين يجتمعوا مع بعض، الحقوا ايه؟ ده رمضان قرب. طب وبعدين؟ لازم نتصرف، الناس هتتوب، الناس هتعبد، الناس خلاص هتروح من ايدينا، الناس هتدخل الجنه. طب وبعدين نعمل ايه؟ لازم نضيع رمضان. يحاول انه يعمل لك معصيه توقعك، يحاول ان خلي ده يكلم دي ودي تكلم ده، يحاول يخليك تتشكل مع جوزك، تتشكل مع والدتك، تتشكل مع والدك، تلاقي مسدات جايه لك على الموبايل، ايه يا عم ده ما كانش حد بيعبرني، فجاه كلهم عبرونا قبل رمضان كده ولا ايه؟ يحاول يضيع لك رمضان باي طريقه. بعد كده يجتمعوا، الحقوا في ايه؟ ده الكلام ده برضه ما تحبناش على كل الناس، في ناس وقعت وناس لسه صامده. طب وبعدين؟ هيتوبوا ولا ايه؟ طب نعمل ايه؟ اشغلوهم في ياميش رمضان، خلوهم يعملوا جمعيات ويجروا عشان يجيبوا ياميش رمضان. وبعد كده الحقوا ايه ده في رمضان الناس هتشتغل لغايه العصر والطلبه هتخلص محاضراتها على العصر ويقعدوا يقروا القران في المسجد قبل الساعتين بتوع الفطار. طب وبعدين هيتوبوا ولا ايه؟ جود شعبان اللي طلع روحنا فينا هيروح مننا ولا ايه؟ طب نعمل ايه؟ بس الدورات الرمضانيه يا رمضان يا جماعه بقى عندنا شهر الكوره والفوازير والشيشه يا جماعه، مش ده الواقع ولا ايه؟ شوفوا ربنا ربط رمضان بايه واحنا ربطنا رمضان بايه. ربنا ربط رمضان بالقران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. احنا ربطنا رمضان بايه؟ رمضان بقى خمس حاجات: يميش، كوره، فوازير، مسلسلات، شيشه. يا الهي ده رمضان، يا حسره والله يا جماعه، دي امه محمد دلوقتي. بعد كده الحقوا في ايه؟ ده بقى عملوا حاجه اسمها التراويح. تراويح بايه كمان؟ بيفطروا وينزلوا يصلوا العشاء في الجامع ويصلوا التراويح؟ لا يمكن، لازم نضيع لهم الفتره دي بقى. طب نعمل ايه؟ بس فوازير رمضان والمسلسلات الرمضانيه لغايه الساعه 12 الظهر، يقلب من القناه دي من مسلسل على القناه دي مسلسل على القناه دي مسلسل، ما هيلف حوالين نفسه من 8 شهور نستعد لهم قبل رمضان عشان نتوههم عن ربنا، ما يوصلوش لربنا ابدا. بعد كده الحقوا في ايه؟ ده اخترع جديد اسمه تهجد. ايه؟ تهجد ده هو كمان بعد ما يخلصوا المسلسلات الساعه 12 بالليل ينزلوا يصلوا في الجامع لقرب الفجر. طب وبعدين؟ لا يمكن، لازم نسد كل طريق بينهم وبين الهدايه، لازم نسد كل طريق بينهم وبين ربنا، لازم نفس الخطه اللي امراه العزيز عملتها مع يوسف نعملها وغلقت الابواب، لازم نقفل كل طريق للجنه حواليهم، ما يلاقوش غير سكك النار، يمشوا في سكك النار يتكبوا في النار، هنروح النار لوحدنا زي ما تاهوا عن ربنا، زي ما نسوا القران قبل رمضان نسهرهم في رمضان، زي ما اتبعوا شهواتهم قبل رمضان يتبعوا شهواتهم في رمضان، لازم نتوههم عن مولاهم اللي خلقهم. طب وبعدين نعمل ايه؟ الخيمة الرمضانية او الخيبة الرمضانية، الشيشة، سهرات رمضان مع الشيشة. يا جماعة في معاصي ما بتنتهكش، حرمات ما بتنتهكش غير في رمضان، في شباب بيخرج صحيفته بعد رمضان اسوأ منها قبل رمضان، في يا جماعة في شباب ما بيقعدش على القهوة اصلا غير في رمضان، في شباب ما بيتفرجش على دش غير في رمضان، فحتى الشياطين بتستعد. انت عامل ايه وانت عاملة ايه يا اخوانا يا جماعة؟ لو فريق نزل الملعب من غير خطة عما يبدا يرتب نفسه هيكون الفريق الثاني حط فيه جوان لغايه ما قطع الشبكه. لو نزلت رمضان من غير برنامج من غير خطه يبقى معاك خطه لرمضان، برنامج لرمضان، تكتيك لرمضان، عارف كل ساعه تعمل فيها ايه. عما تبدا تفوق هتلاقي نص رمضان راح منك. يبقى دلوقتي الايميلات كلها جايه والناس بتتصل والناس بتتكلم والناس بتسال كل الشيوخ في كل مكان، عايزين برنامج لرمضان، عايزين جدول لرمضان، عايزين خطه رمضان. هو ده موضوع درس النهارده، جدول رمضان، يوم في حياه صائم، جدول عملي. درس النهارده عمل يا جماعه، عشان كده انا عايز كل واحد منكم دلوقتي يحضر معاه ورقه وقلم عشان هنكتب مع بعض جدول بقى محدد لك مهامك يوم في رمضان من اول يوم لاخره ال 24 ساعه. يا يعني الخميس الجاي نبقى في رمضان فعلا باذن الله سبحانه وتعالى. هنعمل ايه؟ عايزين نستعد يا جماعه. انا عايزك وانت على باب رمضان دلوقتي تقف مع نفسك وتسالها، تقول لها وانت على باب رمضان انت عايزه ايه؟ انت عايزه تدخلي رمضان يومين عيشه حلوه وسحور وافطار وخلاص وجو وخلاص، ولا عايزه تتغيري وتتقلبي وتطلعي بقى في علاقتك بالله؟ اقف مع نفسك وانت على باب رمضان واسالها انت عايزه ايه؟ انت عايزه حرث الاخره ولا حرث الدنيا؟ من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب، والعياذ بالله. اقف مع نفسك وانت على باب رمضان واسالها انت ما ندمتيش على اللي فات؟ يا جماعه ده العلماء لما عدوا الكبائر في الاسلام لقوا الكبائر اكثر من 500 كبيره، انت متخيل 500 كبيره؟ احنا كل اللي نعرفهم 7-8 كبائر، يعني يا ترى احنا وقعنا في كام واحده منهم؟ يا ترى يوم القيامه هنلاقي في صحافتنا كام واحده منهم؟ يا ترى كام حاجه عملناها ينطبق عليها قول الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ يا ترى يا جماعه، يا ترى العلماء بيقولوا لا صغيره مع الاصرار، او الاصرار ده كبيره، كام ذنب انت مصر عليه؟ كام ذنب انت مصر عليه؟ ممكن يكون شويه مكياج خفيف ده في حد ذاته مثلا مش معصيه من الكبائر، ولكن الاصرار عليه من الكبائر، متخيله معايا؟ انا عايزك تقف مع نفسك وانت على باب رمضان وتسالها انت مش خايفه من اللي جاي؟ ده الحر القاتل اللي احنا فيه ده هو كله اللي خلاص هنموت منه، الشمس على بعد 93 مليون ميل، يوم القيامه هتبقى على بعد ميل واحد، ال 93 مليون هتتشال وهتبقى واحد بس. اقف مع نفسك وانت على باب رمضان واسالها انت مش حزين على الوضع اللي انت فيه؟ انت مش حزين على الوضع؟ كل الناس سبقوني، كل اللي حواليا سبقوني، كل الملتزمين سبقوني. ما هو في واحد بيسمع الفجر جنبه ينام ويكسل ينزل في الجامع، وفي واحد زي جعفر بن ابي طالب اتقطع حتت عشان الاسلام في غزوه مؤته. همم يا جماعه همم، انت همتك من انهي نوع؟ همتك من انهي نوع؟ انا عايزك وانت على باب رمضان تقف مع نفسك واقفه جاده وتسالها، انت مش مشتاق للجنه؟ ما نفسكيش في الجنه بقى. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. طالعين لسه من الصراط والميزان والاهوال والشمس والحر والظلام، وقدامهم الجنه. فلما اتفتحت ابواب الجنه راوا ما لا عين رات ولا اذن سمعت، ذهلوا فبداوا يخافوا. احسن نرجع تاني، احسن نتحرم منها بعد ما شفناها، احسن الجنه تروح مننا. فبداوا يتلفتوا للعذاب برا ربنا. قال لهم لا لا لا لا لا لا خوف عليكم اليوم، خلاص ما تبصوش وراكم، اطمنوا انطلقوا على الجنه ولا انتم تحزنون. الذين امنوا باياتنا كانوا نضاف من جوه، وكانوا مسلمين كانوا نضاف من بره. لازم عشان تدخل الجنه تبقى نضيف من جوه ومن بره. لو انت نضيف من جوه عينك هتبقى نضيفه ما تبصش لحرام، ودنك هتبقى نضيفه ما تسمعش حرام. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه. يا ادخلوا الجنة يا رب، انا مش مصدق نفسي، انا بسمع كلمة ادخلوا الجنة، الجنة الرهيبة دي اخيرا يا رب، انا عشت حياتي كلها مشتاق ليها، الدنيا كلها كل ما اسمع عنها قلبي يتفطر نفسي ادخلها، اخيرا يا رب ادخل الجنة. ده انا كنت في الدنيا عطشان اشرب معلش انها الجنة، جعان كل انها الجنة. طب معلش رايح نفسك من الدعوة شوية انها الجنة، طب ما تطلعش كل الفلوس اللي معاك انها الجنة. كان شوقي بيبين في يوم ورا يوم يا رب بالجنة، ولما مت وفي القبر بتاعي اتفتح لي باب للجنة بس ما كانش ينفع ادخلها. زودي شوقي زاد اكتر واكتر للجنة يا رب. جه يوم القيامة واذا الجنة ازلفت، شفت الجنة قدام عيني يا رب، ريحانة تتلألأ وريحانة تهتز ونور، شفت الجنة قدام عيني ما قدرتش اقاوم. يا رب ده انا عمري كله عشت شوق للجنة، اخيرا النبي قدامي بيحرك حلق الجنة، واخيرا الابواب بتتفتح، واخيرا الملائكة خلاص بتأذن، واخيرا ربنا سبحانه وتعالى من علينا وقال ادخلوا الجنة. الله اكبر، مش مشتاقين للجنة. انا بقول لكم الكلام، انا بقول لكم اجتهدوا في رمضان ليه؟ انا عايز اعذبكم، انا عايزك، انا عايزكم تدوق اعظم لذة في الدنيا والاخرة. اقف مع نفسك وانت على باب رمضان واسألها، انت مش خايفة من النار؟ انت مش مرعوبة من النار؟ كفاية والله آية يطوفون بينها بين النار وبين حميم آن، بين الحميم اللي بيغلي بتاع النار. ادخل المطبخ، ادخل المطبخ دلوقتي، ولع البوتاجاز على حلة مية كبيرة لغاية ما تغلي، وولع الفرن العين الفوقانية والتحتانية لغاية ما الفرن يبقى مولع من جوه. تخيلي مين يقدر يطلع من المية اللي بتغلي يتحط في الفرن، يطلع من الفرن المشوي يتحط في المية اللي بتغلي. يطوفون بينها وبين حميم آن. الصحابة كانوا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا صوت شديد. صوت ايه يا رسول الله؟ صوت حجر بقاله 70 سنة عم وصل لقاع جهنم. طب هو ربنا بيسمعنا صوت الحجر ليه؟ ده وقود للنار. بيسمعنا صوت وقود النار ليه؟ ربنا يريد ان هو يعرفنا ان النار بتعد. مش معنى انك غافل ان النار مقفولة لغاية ما انت تفوق، مش معنى انك انت غفلة وبتعصي ايه ان عقوبات المعاصي ما بتعدش لغاية ما تتوبي. كل حاجة بتعد يا جماعة. اقف مع نفسك وانت على باب رمضان وقول لها ما ينفعش، ما ينفعش. الشاب اللي بيصحى من النوم ينزل الجامعة يبص لدي ودي، ويتكلم مع دي ودي، ويسلم على دي ودي، وياخد نمر دي ويدي مسدل دي، وبعد كده وبعد ما يخلص بقى اللقاءات بتاعته وهو ماشي مخنوق بقى ايه طب بس كان ربنا، طب حتى ندخن سيجارتين حتى، وبعد كده مخنوق من الصيام بقى بيعبد ربنا وهو كاره. بعد كده يطلع على الدوره الرمضانيه يلعب كره، يرجع على الفطار قبل ما يمد ايده على الاكل يشرب سيجارتين، يشرب على يفطر على معصيه الله. بعد كده ان كان هينزل التراويح بقى، ممكن ينزل التراويح، ينزل التراويح يطلع منها على الخيمه الرمضانيه يسهر فيها لنص الليل، بعد كده يرجع بيته ينام ما يصليش الفجر عشان يصحى تاني يوم يكرر الدوره في الجامعه. ينفع يا جماعه ده رمضان يوصلنا لربنا؟ ما ينفعش مع رمضان المعصيه والا تضيع لك رمضان، ما ينفعش مع رمضان الخبر الرمضانيه والا تضيع لك رمضان. ما ينفعش يا جماعه. عشان تصوم صح لازم عينك تصوم، وودنك تصوم، وقلبك يصوم، ووشك يصوم، وكل جارحه فيك تصوم، ولسانك يصوم. لازم يا جماعه رمضان، واحنا على باب رمضان لازم تقف مع نفسك وتقول لها ايه بقى؟ الحياه فرص، الفرصه اللي بتيجي ما بتتعوضش، الفرصة اللي بتيجي وتروح ما بتتعوضش. الحياة فرص، فرصة اهي. انا ضيعت رمضان كتير والفرصة ربنا جابها لي تاني، الفرصة مش هتتعوض. لو انا قعدت اقنعك الوقت ان الماجستير او الدكتوراه فرصة، خدها واتعب شوية بس هتبقى باشا بعدها، ها هتتعب. انما الوقت انا بقنعك ان رمضان ده فرصة عمرك، اتعب شوية وهتبقى باشا بعدها. رمضان يا جماعة ركزوا معايا، رمضان فرصة عمرك من اجل جمع اكبر كم من الحسنات. ازاي؟ حسنات اليورو بتاع الاخرة، الاسترلين والدولارات بتاعت الاخرة، عملة الدنيا بتاعت الفلوس والوقت دي ما بتمشيش في الاخرة يا جماعة. غيروا عملة بسرعة، غيروا وقتكم وفكركم وحياتكم وكل ذرة في طاقتكم لعملات عشان رمضان، عشان الاخرة يا جماعة. غيروا بقى، ده رمضان ده يعني مش عشرات الحسنات ولا مئات ولا الوف ولا ملايين، ده مليارات. ده عمرة في رمضان مش بتاع دي العمرة، بتاع دي الحجة مع النبي. امال القرآن في رمضان يبقى ثوابه تضاعف قد ايه؟ لو تضاعف ثواب الختمة حوالي 3 مليون حسنة في الايام العادية، في رمضان لو 70 ضعف يبقى 200 مليون حسنة، 200 ويه؟ سبحان الله العظيم. يبقى ثواب باقي الاعمال وثواب الذكر بيتضاعف قد ايه؟ ده في ليلة واحدة في رمضان، ليلة القدر، الثواب بيتضاعف فيها 83 سنة 60,000 ضعف. التسبيحة ب60,000 تسبيحة، الصفحة القرآن ب60,000 صفحة، الركعة ب60,000 ركعة، الصدقة في تفطير صائم ولا سحور واحد هيصوم بكرة ب60,000 صدقة. الله أكبر. فما بالك المضاعفة في بقى رمضان شكلها إيه؟ عشان كده كان النبي من قبل رمضان يدعي عشان يبلغ رمضان، وصحبه من قبلها بست شهور في مروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي رمضان يفضل يصلي لدرجة إن لما الصحابة صلوا وراه خافوا إن السحور يفوتهم، يجي العشرة الأواخر يسيب الدنيا كلها كلها كلها يعتزل ويقعد يعبد ربنا ليل نهار، يجي اخر 3-4 ايام في رمضان حتى الاكل والشرب يسيبه، حتى الاكل والشرب ما يدروش وقت، ويقول اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. النبي بيعمل كده في رمضان ليه يا جماعة؟ رمضان يا جماعة، رمضان ده انت متخيل الصيام ده في الدنيا لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم اطيب. هو الحاجة الوحشة لما تبقى حلوة في عينيك امتى؟ يعني طفل ما هوش حلو ولكن في عينيك امه اجمل طفل في العالم، لانها بتحبه. الله بيحب الصيام، الله بيحبك وانت صائم، يبقى تعيش في الدنيا في حب الله. تيجي لما تموت للصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة حين يلقى الله. افراح هيملى موتك افراح. ايوه والله. يوم القيامة بقى يا سلام بقى، ريحتك اطيب من خلوف فمك، ده اطيب من ريح البسك. الشهيد ريحة دمه الريح ريح مسك، انما الصائم اطيب من ريح المسك. انت واخد بالك من المعنى الرهيب ده؟ يعني الصائم ده مفيش حد في ريحته اصلا، مفيش حد في عطره يوم القيامة. النار انت بعيد عنها كل يوم ب70 خريف بعيد عن النار. الجنة الله اكبر، ان في الجنة باب يقال له الريان، الريان هتتروي لما تشبع جميع رغباتك. في الجنة جوه الجنة مش على باب الجنة، من كتر التكريم كأنه قصر جوه القصر، فيلا جوه الفيلا، استراحة داخل القصر، حاجة بقى ما حصلتش. عشان كده يا جماعة، عشان كده. طب ليه؟ ليه الثواب الرهيب ده؟ لان شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي ايه؟ انه ترك شهوته من اجلي. ترك، كلمة ترك دي هي اللي فيها السر كله. ساب، انه ساب عشان ربنا. يا حبيب قلبي، يا اختي في الله، ده اللي ساب لقمتين وبق ضيع عشان ربنا في الدنيا، اداله بط في الجنة اسمه الريان. لو انت سبت المعاصي اللي بتعمليها، لو انت سبت البنات اللي انت بتكلمها، لو احنا تبنا الى الله وسبنا كل حاجة بتعطلنا عنه، امال هيدينا ايه؟ لو سبنا كل حاجة لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لقمتين بقى في الجنة. امال لو سبت بقى اكتر من كده، لو سبت الشهوات يا الهي. يبقى اذا يا جماعة رمضان فرصة عمرك من اجل جمع الحسنات، رمضان فرصة عمري وعمرك وعمرك وعمرنا كلنا من اجل تسديد الديون اللي علينا. في حاجة اسمها مواسم في كل تجارة، في بتوع الاكل رمضان موسم، بتوع اللبس العيد موسم، تجيله في تقول له الديون اللي عليك يقول لك لا تعال لي في الموسم، انا في الموسم ما بكسبش ميات، انا بكسب الوف مؤلفة، عشان كده لو ما سددش في الموسم ما اعرفش اسدد طول السنة. اهو رمضان ده الموسم بتاعنا يا جماعة، اللي احنا بنسدد الذنوب اللي علينا لله سبحانه وتعالى. لو انت ما سددتش في رمضان مش هتعرف تسدد طول السنة. رمضان ده الموسم اللي احنا بنجمع فيه الوف مؤلفة من الحسنات، عشان كل ذنب بتعمله شوكة في قلبك. تخيل لو شوكة في رجلك تؤلمك قد ايه؟ طب لو شوكة في قلبك رمضان جاي ينزع الاشواك دي يبقى نفرح بيه قد ايه؟ ياللي عليك مئات الالوف من السيئات لله فرصة عمرك جت، ياللي عليك الكبائر في صحيفتك فرصة عمرك جت، ياللي عشت سنين في الحرام فرصة عمرك جت. احنا فينا ناس يا جماعة بتعمل الوف الذنوب يوميا، بس احنا نخرج من رمضان بس ذنوب غض البصر متكفرة، ذنوب التلفزيون متكفرة، ذنوب الغيبة متكفرة. عايزين نشد حيلنا في رمضان. احنا جايين لك يا رب في رمضان بقالنا 11 شهر بنعصيك، جايين وعلى ظهرنا جبل ذنوب، شيلوا من على ظهرنا يا رب، ارحمنا يا رب. رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، مناخيره هيتمرمغ في التراب يوم القيامة من الندم على انه ما اشتغلش وما اجتهدش في رمضان. رمضان فرصة عمري وعمرك وعمرنا كلها كلنا، رمضان فرصة عمرك من اجل صفحة جديدة مع الله. الله، وانت داخل رمضان كده ثلاث شفط خمار مكتوبين: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اليافطة الثانية: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. التالتة: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ايه غفر له ما تقدم من ذنبه؟ يعني صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. ورمضان ده الاعمال بتاعتنا بترفع في شعبان، يعني رمضان ده اول صفحة في الصحيفة الجديدة. يعني انت لما تشتغل تبقى اول صفحة منورة في الصحيفة اللي هتطلع الى الله سبحانه وتعالى عنك، يبقى دي صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. يعني ايه ايمانا واحتسابا؟ احتسابا يعني انت بتشتغل وانت قلبك عايش مع الجنة. يا رب انا يا رب بشتغل وبعبدك عشان تدخلني الجنة، يا رب احتسب الجنة يا رب من وراء عملي، دخلها لي يا رب. امتى يا رب اسمع كلمة ادخلوا الجنة؟ امتى يا رب الابواب تتفتح قدامي يا رب والملائكة هتسوق بيا لغاية الجنة يا رب والنبي عليه الصلاة والسلام هلاقيه على باب الجنة يا رب؟ امتى ابص لوجهك الكريم يا رب؟ امتى ادخل الجنة كده واجري يمين وشمال وادخل القصور وادخل الغرف واكل من الثمار واشرب من العصائر واكل من الطيور بتاعتها واروح الصحبه دي وازور اصحابي في الفردوس الاعلى وازور اصحابي في عدن وازور اصحابي هنا وهنا؟ امتى يا رب؟ امتى يا رب؟ امتى يا رب ادخل الجنه بقى؟ رمضان فرصه عمرك وفرصه عمرك من اجل مصالحه مع الله. مش يقولك ساعه لقلبك؟ رمضان شهر لقلبك. انت بتحط الشاحن في المحمول ثلاث ساعات تمشي بيه ثلاث ايام، انت هتحط قلبك في الشاحن شهر كامل 30 يوم تمشي بيه قد ايه بقى؟ يبقى يعني الشباب اللي بينزل الجامعة يقعد يعيط من الفتن اللي فيها والبنات والمناظر ويرجع يبكي. احد الشباب كان مبهور بشاب التزم جديد، كل شوية يجي يقول لي ده عمل ده سوى ده معقدني ده ما حصلش. مرة لقيته جاي مفزوع: ايه يا ابني في ايه؟ قال لي ده انتكس، ده انا شفت منظره غريب جدا، رحت اسأل عنه قالوا لي لا حول ولا قوة الا انتكس. قلت له حبيب قلبي انت مستغرب من ايه؟ حاجة طبيعية جدا، اي واحد هيدخل سكة الدين ومش هيهتم باصلاح قلبه هينتكس. ليه؟ امراض وشهوات زمان هتطلع عليه في لحظة من اللحظات. حاجة طبيعية. قلبك شهر لقلبك، شهر لقلبك، شهر لقلوبنا جميعا يا جماعة. شهر بقى ده الصحابي لما الرسول طمحهم في الجنة قبل الجهاد رمى التمرات من ايديه قال لأ ان عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة قليلة. ده شعارنا في رمضان، نرمي الدنيا من ايدينا لان عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة قليلة. مفيش وقت حتى ان انا اكل تمرة واحدة، مفيش وقت في رمضان غير للعمل والجهد والاجتهاد. شهر لقلبك فرصة للمصالحة مع الله. لما اب يكون زعلان من ابنه: انت زعلان ليه؟ من كذا وكذا وكذا، ومش هرضى عنه الا لما يتغير. لازم تتغير، لازم تتغيري، لازم نتغير يا جماعة. رمضان فرصة ان احنا نتغير، فرصة ان قلبك يتغير. ده انت بتتمضمض في رمضان في الوضوء بيبقى في نقطة مية في بقك مفيش مخلوق حاسس بيها، وتقعد تبصق ثلاث اربع مرات عشان عارف ان ربنا شايفها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. مقام المراقبة هيجي في قلبك، قلبك حياتك هتتغير في رمضان. لما تتعود على الصيام 30 يوم تخرج من رمضان واخد على الصيام 2 وخميس سهلين، خدت 30 يوم تهجد خلاص من غير منبه انت بتصحى لقيام الليل، 30 يوم بتقرا القران خلاص يا رب انا حبيت القران ما اقدرش اسيبه بعد كده ولا يوم، 30 يوم بتزهد في الفطار ما بتتقلش في الفطار خدت على الزوج، 30 يوم بتكفل اسره فقيره دورت عليها لغايه ما ربنا رزقك بيها بقى باب طول السنه، كل ما تحب تدي صدقه عرفت مكان اسره فقيره تديها، عندك اكل زايد تودي الاسره فقيره شويه اكل من اللي عندك، عندك ازازتين زيت وكيسين سكر وكيسين تودي للاسره الفقيره. رمضان يا جماعه فرصه للتغيير في حياتنا، فرصه ان كل حاجه في حياتنا تتغير، اوعى تضيعوها. رمضان فرصه عمري وعمرك لتمتين اساس ديننا. الرسول بيقول بني الاسلام على خمس عواميد كبيره: الشهادتين والصلاه والصوم والزكاه والحج. يعني الصوم من اساس دينك، يعني لما تصوم 30 يوم ورا بعض اساس دينك يمتن ولا لا؟ يمتن. يعني لما 30 يوم تكبيره احرام وصلاه جماعه ونوافل وتهجد وتراويح اساس دينك يمتن ولا لا؟ يمتن. يعني لما 30 يوم يقينك بالشهادتين يزيد من قراءتك للقران اساس دينك يمتن ولا لا؟ يمتن. تيجي بعد رمضان تقدر تعلي دور بقى فوق بقى لان الاساس متين، تعلي دور الدعوه الى الله تستحمل لان الاساس متين. رمضان فرصه عمرك للفوز في الاخره، ف فرصة عمرنا والله يا جماعة ان احنا نفوز في الاخرة. ازاي يا ده الصحابة كانوا بيقعدوا 6 شهور قبل رمضان يدعوا ربنا ان هم يبلغوه، و6 شهور بعد رمضان يدعوا ربنا ان يتقبل. يعني يا رب انا مش عايز ابلغ غير برمضان، بس انت تقبل مني رمضان، ارجع عمل عملته في حياتي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا كانت اول ليلة من رمضان احداث كونية رهيبة هتحصل بعد اسبوع، او اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجان. اوعى ربنا يصفد لك شياطين الجن تروح برجليك لشياطين الانس. اوعي من صحبة السوء في رمضان، اوعي من صحبة السوء في رمضان يا جماعة. ولما خنزب شيطان الوسوسة في الصلاة يتكبل وتيجي بعد كده تسرح في الصلاة انت الوحش، فضيحة قدام نفسك، فضيحة. مفيش شيطان اهو، يعني عدوك متصفد. لما تدخل معركة مع واحد بالكلب شو يكسبك يبقى انت مانتش حاجة بقى يا جماعة. نفسك دي نفسك الوقت لازم تقوم تقاوم. انت الوقت عدوك متكلبش، قوم اجري بقى، قوم انطلق بقى، قوم انطلق، خليه ما يلحقكش بعد رمضان بقى لما يفوق من الكلبشه دي. قوم. اذا كانت اول ليله من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجان وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. يا الهي لم يفتح منها باب ولا باب واحد. لذا يا رب اوعى ربنا يقفلها لك تفتحها على نفسك بباب معصية جديد. وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ولا باب. يا رب يعني الوقت هو 8 باب مفتوحين همت، كل باب فيه بدائع ومعجزات غير الدنيا، ومن بعيد اهو اجري اجري اجري. قدامك 30 يوم هتلحق في ال 30 يوم انك تلحق كام باب من الابواب دي، هتخرج بكام باب اهو مفتوحين اهو. اجري وانطلق وادخل قبل رمضان يخلص. بلاش الشيطان ينيمك، بلاش الشيطان يا جماعة بيجي لنا بالليل عشان ما نقومش الليل يقول لنا ايه؟ عليك ليل طويل فارقد. يا سيدي لسه بدري. اهو بيجي لك في شهر رمضان يقول لك عليك شهر طويل فارقد. يا سيدي ابقى فوق في العشر الاواخر، وفي العشر الاواخر يا سيدي في ليل 27 زي ما ضيع عمر الشباب الوقتي بايه؟ عليك عمر طويل فارقد. يا جماعه السمكه لو دخلت شبكه الصياد وما لقتش مخرج تخرج هتتشوى في النار بعد ساعه. انتوا دلوقتي ذنوبنا محيطه بينا، لو ما لقناش مخرج هنتشوى في النار. يبقى المخرج ربنا اداهولنا وهو رمضان. اه يا عم الشيخ بص بقى يا عم الشيخ. نعم يا حبيب عم الشيخ. يا عم الشيخ نعم يا اخت عم الشيخ في الله يا مولانا. نعم يا حاج. خلاص خلاص احنا واحد رمضان خلاص هننطلق ان شاء الله. اللي هيقول واحد رمضان هنطلق 3 رمضان هيقع. ليه؟ ما سخنش ما سخنش. انس بن النضر يا جماعة لما فاتته غزوة بدر قال لئن ادركت غزوة اخرى مع النبي ليرين الله ما اصنع. انت قول كده، لئن ادركت رمضان ليرين الله ما اصنع. انس بن النضر لما دخل غزوة احد لقى النبي المشركين ملفوفين حواليه والمسلمين في ناس هربت بره المعركة، بص للمشركين وقال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء، وبص للمسلمين وقال واعتذر اليك مما فعل هؤلاء. تلاقي الخيمة الرمضانية منصوبة والدش شغال وشباب بيتفرجوا، تبص على الدش وتقول اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء، وتبص على الشباب وتقول واعتذر اليك مما فعل هؤلاء، ثم تنطلق. قبل ما اقول لك الجدول بتاع رمضان، قبل ما اقول لك استعد لرمضان، بقول لك استعد للموت. ايوه هو صحيفة الوفيات يوم واحد رمضان مش مليانة؟ مليانة والله العظيم صحيفة الوفيات مليانة يا جماعة. الاهرام فيها 3 صفحات وفيات كل يوم، 3 صفحات، يعني لسه قدامنا حوالي 3 في 7 ب21 صفحة وفيات، ممكن يكون اسمك فيهم. احنا عايزين ممكن يكون ده اخر رمضان في حياتنا. على رمضان الجاي هيكون 3 صفحات وفيات في 300 يوم بحوالي 1000 صفحة. معقول انا مش هبقى واحد منهم؟ ده اخر فرصة، ممكن يكون اخر فرصة في حياتك. في ناس الوقت والله وانتوا بتسمعوا عن ربنا في ناس الوقت بتزني وناس بتشرب مخدرات. قوموا قوموا واشكروا نعمة ربنا ان هو سمعكم عنه وان هو سمعكم عشان نفوق في رمضان ونشتغل في رمضان. يا جماعة كم واحد صاحبك مات السنة اللي فاتت؟ كم واحد قريبك مات السنة اللي فاتت؟ كم واحد جارك وتعرفه مات من السنة اللي فاتت؟ كتير كتير كتير. ليه ما تكونش انت واحد منهم قبل رمضان ده او قبل رمضان الجاي؟ عايزين نشتغل يا رجالة. لو قلنا ان في 100 واحد مننا هيموتوا قبل رمضان، ليه ما تكونش انا؟ ليه ما تكونش انت؟ قبل رمضان لازم تاخد بالك من الحرام اللي هيسرق منك رمضان. الجدول ده الجدول ده مليان حسنات، صفقات صفقات، كنوز كنوز باذن الله. الكنوز دي في حرامي، انت قاعد في رمضان في الموسم قاعد تقبض الوفات من الزباين ومقعد على الخزنه حرامي قاعد يسرق منك. الكاميرا الخفيه بعد الفطار شغاله، اوعى تتفرج عليها في الكاميرا الخفيه الحقيقيه، الكاميرا الخفيه من عند الله سبحانه وتعالى اللي بتراقبك. يا جماعه ده الواحد لما يكون مسافر مثلا جوه، يعني نازل مشوار جوه المحافظه بتاعته، هينزل يدور عربيه ويمشي. انما لما تكون مسافر من مصر للسعوديه بعربيتك، لا هتكشف على الكاوتش وعلى البطاريه وعلى البنزين وعلى الفتيس وعلى الجدون. اه ده سفر طويل، رمضان 30 يوم، عايز قلب ماراثوني، عايز لياقه ايمانيه عاليه. افرض جيت تنزل رمضان يوم واحد رمضان تبدا تجتهد، لقيت التانك فاضي، لقيت البطاريه نايمه، لقيت الكاوتش نايم منك، لقيت الجدول مش متحكم فيه، نفسك مش متحكم فيها. عشان كده لو انت مت دلوقتي بعد اسبوع ربنا قال لك هديك كمان يوم، احيا كمان يوم. صلاه الفجر لا ما ضيعهاش، جلسه الضحى ده حجه وعمره، النهار لا ده انا صايم، بالليل القيام. اعتبر كل يوم في رمضان اخر يوم في حياتك، اعتبر كده يقينا. الساعه في رمضان تفرق. انتوا عارفين اللي يفطر عن العباده ساعه في رمضان عامل زي ايه؟ اللي يفطر عن الشغل ده في رمضان ساعه عامل زي ايه؟ عامل زي تاجر في عز الموسم قفل المحل بتاعه. وقف لله تعالى، خلاص يا رب، خلاص يا رب، لا ترينا ما اصنع يا رب، خلاص. انا عندي 35 سنه مثلا، يعني فات عليا 20 رمضان، 20 فرصه ولسه ما اتعتقتش من النار، 20 فرصه ولسه ما دخلتش الفردوس الاعلى. يبقى انا كنت بلعب بقى قبل كده، يبقى لازم رمضان ده يبقى رمضان جديد باذن الله. نبدا في الكلام في الجدول دلوقتي يا جماعه. الجدول ده هو يعني طبعا صعب انكم تشوفوا الورقه، ولكن ده الورقه اللي اتطبع فيها الجدول، يعني طباعه جميله باذن الله سبحانه وتعالى. يوم في حياه صائم، هيبدا الجدول بتاعنا من اول بعد العصر. بعد العصر يعني اسمع العصر وراح اصلي طبعا؟ لا اوعى حبيب قلبي. الجدول ده هيبدا من امتى؟ يوم الاربع الجاي اللي هو اول ليله في رمضان. اوعى رمضان المغرب بتاعه يبدا وانت غافل ولا نايم ولا مشغول. المغرب يبدا وانت في الجامع مستعد ومستنيه. العصر يبدا، العصر ابقى في الجامع. اوعى حبيب قلبي، اوعى يا اختي، انت تبقي على سجاده الصلاه بتاعتك قبل الاذان، وانت تبقى في الجامع قبل الاذان متوضى ورايح الجامع، عشان اوعى يفوت عليك ثواب ترديد الاذان، اوعى يفوت عليك ثواب السنه القبليه، اوعى يفوت عليك ثواب الدعاء بين الاذان والاقامه المستجاب، اوعى يفوت عليك ثواب تكبيره الاحرام، ثواب الصف الاول، ثواب صلاه الجماعه، ثواب اذكار بعد الصلاه، ثواب السنه البعديه، ثواب الخشوع في الصلاه. اوعى يا اختي، اوعى يا جماعه. يبقى العصر يدا علينا واحنا متوضين وعلى سجاده الصلاه في البيت او في الجامع، الست في البيت والراجل في الجامع، خلاص اتفقنا. بعد العصر هتعمل ايه؟ الحاجه اللي قلناها لكم دلوقتي دي من اكتر الحاجات اللي غيرت حياتي. اي والله من اكتر الافكار اللي اثرت فيا. انتوا عارفين انا عملت بعدها زي ايه؟ زي واحد كان راكب عربيه سرعتها 20 كيلو في الساعه، فهو بيسافر يعني بقى بياخد مثلا المنصوره للقاهره دي بقى في يومين ثلاثه مثلا، فعمل حاجه كده فجأة كده، او حد عرفه حاجة فجأة في العربية، لقى العربية بتمشي 200 كيلو في الساعة. ايه ده؟ ده انا ما كنتش عايش، ده انا ما كنتش راكب. انا اول مرة يا جماعة اكتشف القرآن بالفكرة دي فعلا، او من الافكار اللي غيرت حياتي الواحد. ايه هي؟ انا كلنا بنقف في التراويح بنصلي سرحانين مش فاهمين الايات. طب الحل ايه؟ لما يكون في مادة صعبة، محاضرة صعبة عندك، او مادة صعبة في المدرسة عندك، بتعملي ايه؟ بنحضر المادة قبل ما نحضر الحصة او المحاضرة. تحضر الحصة والمحاضرة مركز تمام التمام، تمر عليك كأنها دقيقتين. احنا هنحضر الجزء اللي هيتقرا في التراويح بالليل. ايه رأيكم؟ يعني هيتقرا الجزء الاول، يبقى العصر من العصر للمغرب في الاربع الجاي ده نقرا الجزء الاول. بس خد بالك من العصر للمغرب اقعد اقراه بخشوع، بتركيز، بتدبر، بتكرار، عيش معاه، عيش. انا فاكر سنه كنت بصلي وراء امام بيقرا جزء ونص في الليله، كنت بحضر الجزء ونص، اقرا تفسيرهم بسرعه وايه من تفسيرهم واحضرهم واقراهم بسرعه واقراهم يعني ارتلهم، واروح والله يا جماعه كاني كنت بصلي وراء ركعتين. والاخ اللي على يمينك وشمالك ممكن تعبانين وانت ولا انت داري، انت عايش مع الايات. حضروا الجزء اللي هتقري في التراويح. واحد هيقول لا لا استنى استنى، ده انا عايز في رمضان ده اقرا كتير كتير كتير، انا عايز اختم كتير جدا. انا يا حبيب قلب، يا جماعه يا جماعه اسمعوا كلامي، والله العظيم علاقتكم هتنقلب بالقران. هتكتشفوا في القران حاجات عمركم ما كنتوا مكتشفينها. كنتوا بتعتبروا ان الاله سرعتها 20 كيلو في طلعت 2000 كيلو في الساعه، ولله المثل الاعلى. هتكتشف ان القران ده بيجيب طاقه ايمانيه رهيبه. ثم انت في الجدول ده زي ما هنقول دلوقتي، انت مفيش فرق بينك وبين اللي بيختم كتير. ليه؟ اللي بيختم كتير ده كل اسبوع بيختم مره، يبقى في رمضان اربع ختمات. انت ماشي في اربع ختمات مع بعض. ازاي؟ هنقول دلوقتي. يبقى اذا عايزين نحضر الجزء بتاع التراويح من العصر للمغرب، ده حضره تحضير كويس، تمسك الجزء كده تقرا وتعيش مع ايه ايه، مع بداياتها ومع خواتمها ومع كلمه كلمه. ليه؟ القران بقى، القران. تيجي تصلي في التراويح والله العظيم هتدعيش، هتدعي مش هتفلح ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده قبل المغرب بربع ساعه تكون في الجامع. طب انا بطبخ، انا واحده ست اطبخ، وانت بتطبخي ليكوا دعوه مستجابه كل يوم تضيعوها ازاي؟ ده انتوا دعوه مستجابه كل يوم، يعني 30 دعوه مستجابه لنا في رمضان. انت لو 30 مشكله ومشاكل حياتك اتحلت هيفضل في حياتك ايه؟ لو 30 طموح من طموحاتك اتحقق هيفضل في حياتك ضعف ايه؟ 100 دعوه اوعى تضيعها، اوعى تضيعيها. الربع ساعه الاخرانيه تبقى في الجامع معاك كتيب من كتيبات جوامع الدعاء تخلصه، تدعي اللي فات يا رب اغفره، اللي جاي يا رب ثبتني، اللي انا فيه بعمله الوقت يا رب تقبل مني. تمسك الكتيب وتقرا يا جماعه، وانت بتطبخي تقري يا جماعه. ده لو واحد مننا له وجبه مجانيه في فندق هيركب ساعه عشان ياخدها. لا لا ما ينفعش نضيع الكلام ده ابدا خالص. يعني انا والله العظيم ما بكلمكم عن حاجه انا ما شفت اثرها في حياتي. انا شفت اثر الضعف في حياتي والحج والعمره اللي فاتوا بفضل الله، كان ربنا فتح على صدري في الدعاء بفضل الله. انا يا جماعه انا بكلمكم عن الدعاء دايما لاني شفت اثر في دنيتي، بكلمكم عن الدعوه الى الله دايما ونفسي تدعو الى الله لاني شفت اثر في دنيتي. كل عمل بكلمكم عنه شفت اثر في دنيتي. عشان كده ممكن واحد يقول هو سخن ليه؟ هو بيتكلم بسخونيه كده ليه؟ يعني انا مشيت في شارع وانا لسه بخط فيه لقيت مليون جنيه، مليون جنيه. فهرجع هقول لك في النص كده على فكره انا لقيت مليون جنيه، ولا هرجع وانا مبهوت ومشدود الحق ده انا لقيت مليون جنيه في اول خطوه في الطريق؟ يبقى الطريق ده كله كنوز، تعالى نمشي من الشارع ده. انا جاي اقول لكم كده انا لقيت ملايين والله العظيم. الواحد بيشوف ايات يا جماعه، قوموا يا جماعه، اجتهدوا يا جماعه، انشطوا يا جماعه، انشطوا في الدعوه لله، انشطوا في القران، انشطوا في صنع الخير. هو رمضان ثلاث كلمات، دعوه قران صنع خير، هو ده الثلاث كلمات بتوع رمضان، وهم ده ملخص الجدول ده. اجتهدوا يا جماعه، انتوا ماشيين في طريق سليمان مال فيه الملك، وايوب شوفي من مرض ملوش شفاء عند الاطباء، ماشيين في طريق الصحابه بقوا قاده حكام امم ودول، ماشيين في طريق الصالحين رفعوا على منابر من نور في ظل عرش الله يوم الفزع الاكبر فيه، انتوا ماشيين في طريق سيدنا ابراهيم صب عليه الرزق صبا فيه. قوموا بيعوا حياتكم لله، خلي كل لحظه في حياتك عشانه، قوموا ما تنامش. هو اللي قام زي اللي ما قامش، هو اللي هيقوم الليل الاسبوع اللي قبل رمضان زي اللي ما قامش، هو اللي هيدعو على الله زي اللي ما دعاش، هو اللي هيكفل الاسر الفقيره زي اللي ما كفلش، هو اللي هيختم قران كتير زي اللي ما ختمش. قوموا واجتهدوا، من تقرب الي شبره تقربت منه زراعه، طب ومن تقرب الي زراعه تقربت منه باعه، طب واللي اتاني يمشي اتيتوه هروله. يعني ايه؟ كل واحد منكم له معامله، كل واحد منكم هيتعامل على قد ما قدم، على قد ما عمل، على قد ما قدمت لله، على قد ما تتعامل. ما تناموش، رمضان ما فيش فيه ساعه للنوم، رمضان ما فيش فيه ساعه للغفله، رمضان ده شهر عمرك، ده مشروع حياتك، ده نور طريقك، ده فرصتك لاقامه علاقه ولايه مع الله. رمضان ده ما فيش فيه نوم ولا غفله، رمضان ده الموسم بتاعنا يا تجار الاخره، يا طلاب الفردوس الاعلى. يبقى اذا الربع ساعه الدعاء دي اوعى تضيعها، ادعي لدينك ولدنيتك ولاخرتك، هات كتاب دعاء واقعد ادعي منه وانت بتدعي في المطبخ. اذن المغرب، اوعى المغرب ياذن عليك وانت في الشارع، ياذن عليك وانت في المسجد. قال له طب اوقف بس لقمتين في البيت، اوعى هتلحق المغرب في الركعه الثالثه، تبقى في المسجد عشان تفوز بالثواب اللي احنا قلناه في العصر بقى، تكبيره الاحرام والصف الاول والجماعه والسنه القبليه والاذكار والاذان والدعاء اللي ما بين الاذان والاقامه. تروح المسجد كده حبيب قلبه وانت رايح كده ومعاك شويه تمر في ايدك، تدي لده تمرتين ولده، وهاتوا تمر غالي عشان الناس فعلا تفطر عليه، هاتوا تمر نوايا نظيفه، خليكوا تجار اخر اذكياء بقى. واحد هيقول لي طب انا يعني نزلت طبق تمر للمسجد عشان الناس تفطر عليه، بس ما حدش عبرني، الناس راحوا جابوا وخدوا التمر الثاني وما حدش كل منه. يا جماعه انا اقول لكم يعني اصل هو رمضان ده يعني يعني يعني رمضان ده عايز واحد بيفكر صح شويه. يعني كان عندنا في المسجد اللي جنبنا واحد بدا الناس بتجيب تمر، فبدا يجيب تمر، يجيب لوز، اللوزه يكسرها ثلاث حتت ويحط جوه كل تمره ثلث لوزاي، فبقى الناس تدريجيا سابوا كل التمر وبداوا ياكلوا التمره باللوز ده، فالراجل كسب. واحد تاني كان بينزل كوبايات عصير، كان المسجد بيصلي فيه مثلا خمسه، ده اللي بيصلي فيه 150، سبحان الله، رغم انه في منطقه غنيه جدا، انما الناس كوبايات العصير اصلا بطه فوق ونزل يشرب كوبايات عصير. فخليك ذكي، خليك ذكي. في اخوه واخوات يجيبوا اكياس تمر بس غاليه شويه ويديها لواحد يقول له بالله عليك لا تفطر عليها طول الشهر. يبقى اذا اول حاجه في تفطير الصائمين ممكن تعملها ايه؟ اللي هي تمر في المسجد تحطه، بس تحط فيه حته لوز كده، يعني على مدى الشهر كله 2 كيلو لوز ولا حاجه، يا بلاش والله. او تدي اكياس تمر لاصحابك وتعهدهم قدام ربنا انهم يفطروا عليها كل يوم، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لتفطير الصائمين، انا بقول لكم افكار مهمه جدا، خدوا بالكم. الحاجه الثانيه، انا كنت رايح المسجد تدي تمره لده وتمره لده وتمرتين لده وثلاث تمرات لده، يبقى انت بتفطر ناس في الشارع اللي لسه مستنيين المواصلات. الحاجه الثالثه، انك انت تشوف اسرة فقيرة بتطعمها وتجيب لها كيس اكل كبير في اول رمضان وفي نص رمضان. يا جماعة افتكروا الفقير في رمضان يا جماعة، لما حلة اللحمة المحمرة كده تتحط قدامك قبل الفطار نفسك فيها، في ناس مش لاقي حتة منها. افتكروا اليتيم في رمضان يا جماعة اللي ملوش اب يجري يجيب له اكل وملوش ام تطبخ له. افتكروا المسلمين المشردين في بقاع العالم، دي بينصروها عشان يعلموا ابنها، وده بيعرضوا عليه التنصير عشان ياكلوه، وده بيعرضوا عليه التنصير عشان مش لاقي كسوه عشان يكسوه. افتكروا المحتاجين يا جماعه، افتكروا المحتاجين ويسعوا لهم. ده انتوا مسلمين، ده انتوا عباد لله، ده انتوا عبيد اللي نزل عليكم القران ايه ايه وسوره سوره بيقول لكم افعلوا الخير للناس. افتكروا الفقراء واليتامى والمعوزين في رمضان. ان شاء الله حتى تروح لجمعية خيرية موثوق فيها وتديها مبالغ عشان الكفالة بتاعة التفطير. النوع الرابع من تفطير الصائمين في رمضان انك تعزم قرايبك قرايبك قرايبك واصحابك على الفطار عندك في البيت. النوع الخامس كان فيه شباب والله شوفوا الناس بترغب في الصواب لدرجة ايه، يجوا بعد العصر يتقابلوا في المسجد، يكون واحد جاب عيش واحد جاب جبن واحد جاب عصير ويعملوا بسرعة وجبات سريعة ويطلعوا على الطريق السريع قبل الفطار بربع ساعة او نص ساعة يوزعوا على الميكروباصات المسافرة وجبات. يا للأذكياء. ايوه والله تخيلوا اللي هي بقى ايه على المواقف وعلى الطرق السريعة ناس عايزة ثواب، احنا عايزين ثواب يا جماعة. ادي افكار اهي، يبقى انت هتروح المغرب هتصلي تمام التمام، اطلع بقى بعد المغرب افطر. خد بالك دايرة وفيها خط كده، ممنوع ممنوع الرز، ايه استنى بس حبيبي، ممنوع المحشي، ممنوع المكرونة، ممنوع العيش، ممنوع المية. ايه يا عم في ايه بس، الله يديك يا عم، احنا جبنا القناة غلط ولا ايه في ايه؟ استنى حبيب قلبي انا هقول لك الوقت اهو، احنا هناكل ما قل وزنه وعظمت قيمته الغذائية. يعني ايه؟ حتتين لحمة حلوين ولا وحشين؟ طبق سلطة كبير حلوين ولا وحشين؟ كوباية عصير محترمة ها حلوة ولا وحشة؟ حتة كنافة يا عم، حتة حلويات حلوة ولا وحشة؟ حاجة هتديك طاقة لغاية تاني يوم لو انت حتى ما فطرتش بعد كده. هتفطر، انما بقى اللي فطر على بطة وبلع بمحشي ودخل على الرز بمكسرات وبعد الاكل قام طبعا بقى مش قادر بقى، قام على الكنافة والجلاش والقطايف وقمر الدين وشمس الدين والرز باللبن والتمر باللبن والحلويات راح التراويح اتنين مسندينه ما بين كل ركعتين يروح على الكولمان بتاع الجبع يخلص الكولمان. ده مش عايز تراويح، ده عايز مستشفى يعملوا له غسيل معدة يا جماعة. ما ينفعش يا جماعة، يبقى هتفطر الفطار الخفيف ده وطلقة على الجامع، طلقة على الجامع. طب اتفرجش بقى على التلفزيون اوعى. طب اريح، هتريح مين يا حبيبي هو ده وقت تريح؟ يبقى انطلق على الجامع، هتنطلق على الجامع على طول، هتنطلق على الجامع النص ساعة اللي قبل العشاء والتلت ساعة اللي ما بين الأذان والإقامة هتجيب فيهم جزء قرآن، جزء قرآن كامل؟ اه جزء قرآن. ازاي جزء قرآن؟ يبقى الوقت اللي ميت ده هو في رمضان هتختم فيه القرآن على مدى رمضان، يبقى في ختمة ماشي فيها بعد العصر، وختمة ماشي فيها الوقت هو قبل العشاء، وختمة في التراويح لانك بتسمع التراويح، وبالنهار ممكن لو قريت الجزء تاني او قريت تفسير اربع ختمات، يبقى انت ماشي في ختمات كتير بس هتخرج حياتك حاجة تانية. يا جماعة احنا بنخرج من رمضان كل سنة كل سنة المصحف نوم عينينه لغاية ما التراب يجي عليه، نيجي رمضان اللي بعده نشيل التراب. ما ينفعش ما ينفعش يا جماعة، يا جماعة احنا لو قرينا المصحف زي ما بنقرا مذكرات الدراسة هنبقى أولية. ما ينفعش نقرا المصحف زي ما بنقرا ورق الجرايد، ما ينفعش نقرا الصورة همنا ان احنا نجيب اخرها. ده رمضان شهر مدرسة القرآن مش قرايته بس، فيدارسه القرآن. لازم نفهم كتاب ربنا، 10 صفحات اقراهم ولا صفحة 10 مرات؟ صفحة 10 مرات. القرآن مش كتاب الحرفي بعشر حسنات، القرآن كتاب طلع مصعب وسلمان وصهيب، القرآن كتاب طلع البراء اللي اتقطع في سبيل الله، جعفر اللي اتقطع في سبيل الله، القرآن كتاب بيبني ابطال. النبي كان ممكن يقوم طول الليل بآية واحدة. واحد صاحبي كان في اعتكاف مرة قال لي انا قرأت 5 اجزاء الوقت، قلت له يا ابني اقرأ بس بالراحة وافهم. لا خرج بره في مشوار رجع بيولول وبيعيط، في ايه يا ابني الفتن انا ضاعت انا. قلت له يا ابني لو كان آية واحدة من 5 اجزاء دخلت قلبك، انا مش بقولكوا الكلام ده عشان تكسلوا، ده عشان تشدوا حيلكوا، ده عشان تنطلقوا في رمضان. هتختم ختمه هتجيب جزء، الجزء الثاني اللي هيتقرا في التراويح ثاني مره هتحضر اهو قبل التراويح، اقف في التراويح بقى. يا سلام، اوعى تصلي في مسجد اقل من اللي بيصلي الجزء، اوعى تصلي في مسجد اقل من اللي بيصلي الجزء. هتصلي التراويح في مسجد من اللي بيصلي الجزء، طيب وبعدين؟ ها طوابير الجنه بقى واقفه، تطلع من التراويح اوعى تسلم على حد، اوعى تبص يمين ولا شمال، انطلق على بيتك محمولك مقفول. التراويح الوقفه اللي بعدها بتضيع رمضان يا جماعه. تروح كل بقى برميل ميه وكيلو لحمه وحله محشي زي ما انت عايز، ونام لك 3 4 ساعات من 11 مثلا لغايه الساعه 2 بالليل. اصحى 2 بالليل بقى التهجد من قاف لاخر القرآن. ده تركيزك طول رمضان في التهجد. كل يوم امسك سورة، امسك النهاردة قاف، بكرة الذاريات، بكرة السورة اللي بعدها، بكرة السورة بعدها. عيش ساعتين مع سورة. يا جماعة لما بيكون في حاجة وسخة كده على الايد مش بكب المية، ده انا بدعك في ايدي. انا عايزك تحك في قلبك، انا عايز قلبك ده الاية تفضل تعرضها عليه لغاية ما قلبك يشربها. المشكلة ان احنا دلوقتي يعني وصلنا لنهاية الحلقة، فانا عايز يعني انا عايز دلوقتي يا جماعة ان انا اجيب لكم بقى الجدول باسرع ما يكون. فالوقتي التهجد اهوت، التهجد هتصلي سورة كل يوم سورة قاف بس. عيش والله العظيم هتيجي على اخر رمضان هتقول لا ده انا في شوال هعيد الفكره دي ازاي، هصلي كل يوم برضه بصوره واعرضها على قلبي. هيجي السحور، افتكر وانت بتشرب كل بق ميه في السحور ان عطش يوم من ايام الدنيا اللي انت بتستعد له ده هيجي 50,000 سنة عطش هتعمل فيهم استعد له من دلوقتي. الناس اللي بتتسحر على بند شرقي وبند غربي، تيجي صلاه الفجر في الجامع عشان تاخد نفس الثواب، تيجي جلسه الضحى اوعى تضيعها، اوعى تضيع جلسه الضحى. هتقعد بقى، انا عايز جلسه الضحى دي يا جماعه تبقى ذكر، تقعد كده عيش مع كلمه الله، عيش مع كلمه الله طول ساعه كامله. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. انا عايز الساعه دي كلها تبقى مع الله، مع الله، مع الله. ساعه ذكر يوميا قلبك قاعد يتعرض عليه كلمه الله الله الله لغايه ما قلبك ينضف تماما. بعد كده بعد جلسه الضحى تصلي 4 ركعات، ما عبدي لا تعجز ان تصلي لي 4 ركعات اول النهار اكفك اخره، الله اكبر. ومن الضحى للعصر، بس الظهر ما تنساش انك انت تكون في المسجد قبل الاذان، من الضحى للعصر فتره مفتوحه. نام، روح كليتك، روح كليتك، روح شغلك، استريح. لو انت محترف بقى يبقى من الدور العصر ده فترة التفسير، مذاكرة التفسير، تنام وتذاكر تفسير الجزء. رمضان المحترفين انك بالنهار تذاكر تفسير الجزء وتقراه وبالليل تقعد تصلي بيه. والله يا جماعة انا الكلام ده طبقته فترة في حياتي وكان له اعظم الاثر، ونفسي انكم تجربوه. نفسي اقل حاجة في الجدول اللي انا قلت لكم دي، اقل مستوى اللي ما ينفعش ننزل عنه، انك تحضر الجزء التلاوة بتدبر وخشوع بالنهار، وتصلي في مسجد بيصلي بجزء بالليل، يبقى انت سمعت الجزء مرة بالنهار ومرة بالليل، يبقى انت كده ان شاء الله ده المينيمم ليفل، ده الخط الاحمر اللي مفيش تراجع بعده. والمستوى الاعلى بتاع المحترفين اللي هو بالنهار التفسير والتلاوة، وبالليل التفسير، ده اللي عايز يبقى داعيه يطبق الفكره دي ونشوف ربنا يفتح عليه قد ايه، وبالليل التلاوه بيه. يعني الى هنا وصلنا لاخر هذه الحلقه يا جماعه. الجدول اهوت، الجدول اللي احنا طبعناه ونزلناه على الموقع، موقع ويتو الله او الطريق الى الله، كلمه الطريق الى الله بس، موقع الطريق الى الله، نزلنا الورقه عليه. اللي عايز يعمل داونلود للورقه عشان يجيب الجدول يعلقه في اوضته طول رمضان، او يعمل داونلود للورقه عشان يطبع الورقه جنبه عند اي مطبعه عشان يوزعها وينزقها في المساجد ويكسب الثواب الرهيب بتاع الصفقات اللي فيها، ماشي، يدخل على الموقع، موقع الطريق الى الله، يعمل داونلود. اللي عايز ان هو يعني يبقى فيه يعني ناس طبعه جاهز بحيث ان يبقى الموضوع سهل عليه، يكون طبعا يعني يكون الموضوع سهل عليه، ممكن يتصل على رقم 010-86-33-86 على اساس ان هو ياخد ايه يعني كميات جاهزه من الموضوع ده لو عايز يطبعه. خلاص يا جماعه المخرج، خلاص المخرج خلاص هيعمل فيها حاجه دلوقتي، لان يبدو ان الواحد اتاخر عن الوقت بتاعه. ما تاخرناش يا باشمهندس، ما تاخرناش 6:30. الله المستعان يا جماعه. خلاص نعهد ربنا بقى، نعهد ربنا ان رمضان ده هيبقى حاجه كبيره في حياتنا. نعهد ربنا بعد 30 يوم صيام و30 يوم تراويح و30 يوم تهجد و30 يوم جلسه الضحى و30 يوم عباده وكذا ختم القران واعتكاف 10 اواخر ودعوه الى الله، دعوه. لسه مقابل واحد صاحبي جاي من السودان في خروج في سبيل الله، اسلم على ايديه، بيقول لي اول ما نزل بس 17 واحد اسلموا على دي، اول ما نزل في اول طلعه. اجتهدوا بقى واشتغلوا في الدعوه، الشباب على كلمه، الشباب على شريط، وزعوا شرائط في الميكروباصات. خلاص يا جماعه الدعوه الى الله هنجيب اخرنا فيها، القران هنجيب اخرنا فيه، فعل الخير وصناع المعروف هنجيب اخرنا فيه. يعني اسيبكم الوقت باذن الله، ولعلنا نلتقي بعد رمضان مع بعض باذن الله. واتمنى على الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني ربنا يفتح علينا اعظم الفتح في رمضان. اللهم بلغنا رمضان واملأه بطاعتك ليلا ونهارا، قولوا امين. اللهم اجعل كل دقيقة فيه فتحا علينا في ديننا يا رب العالمين. اللهم املأ ليلنا ونهارنا بطاعتك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم تولنا ولا تتولى عنا، اللهم افتح على قلوبنا في رمضان، وافتح على قلوبنا بال القرآن في رمضان، واهدي شباب المسلمين وفتيات المسلمين يا رب، اهدي شعب مصر والعالم الإسلامي كله يا رب، اجعل رمضان فتح هداية على الأمة جمعها يا رب، يا رب العالمين. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.